Yeah. يُنَادُونَ ايوه يا عم الحاج

الدين ما شاء الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم هذا يا صدر يا عربي محدد من ربنا حكرمك ايوه كمان يا عم ولا يحزنك قولهم الذين آمنوا Thank you. لقد كان في يوسف وإخوته رأي